لبس الحلقة والحيط نحوهما. فقال كما قال في الباب الأول: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وقال هنا: باب من تبرك بشجر. وهذا لحكمة في هذا، وهو أن التبرك كما سيأتي نوعان: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. كما أن الرقى كما سبق أن ذكرنا نوعان، منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. فقال هنا: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، ومراد هنا التنبيه على التبرك الممنوع الذي يوقع في الشرك، الذي يوقع في الشرك. وهذه المسألة، مسألة التبرك، مسألة هامة بل وخطيرة، وذلك بالنظر إلى توسع الناس في هذه اللفظة وإدخال أمور ليست مشروعة بل قد تصل إلى درجة الشرك والكفر بالله تعالى تحت هذا الأمر، بدعوى البركة وطلب البركة وطلب الخير. ومثلها مثل مسألة التوسل ومثل مسألة الشفاعة. توسع الناس في مسألة التوسل، والتوسل كما هو معلوم التقرب، فظنوا أن كل أمر تجيزه عقولهم أو تهواه أنفسهم يمكن أن يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فأدخلوا في هذه المسألة من الشرك ما الله به عليم. وهكذا الأمر في الشفاعة، وهذا سيأتي إن شاء الله في الأبواب التي تناسب هذا الأمر. أما هذه المسألة وهي مسألة التبرك، فالتبرك هو طلب البركة، والبركة المقصود بها كثرة الخير ودوامه، أو ثبوت الخير ودوامه. فطلب النفع وطلب الخير أي البركة من الأشياء، هذه أمور يحسن أن يفصل الإنسان فيها بين ما هو مشروع وبين ما هو ممنوع. وقبل هذا البيان نبين أمرا مهما عند الموحد، وهو أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده الخير، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده الفضل، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده الإعطاء، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده المنع. فالموحد يؤمن ويعتقد اعتقادا جازما أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك في قوله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وهو الذي يعز من يشاء وهو الذي يذل من يشاء، وهو الذي بيده الخير كله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهذا الأمر عقيدة راسخة في قلب الموحد، وبالتالي يلجأ في أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى. فما شرعه الله سبحانه وتعالى من أسباب الخير وأسباب النفع وأسباب البركة أخذ به، لأن الله عز وجل هو الذي شرع ذلك، وهذا هو التبرك المشروع. وما يناقض هذا الأمر وهذا الاعتقاد أو ما يكون أمرا محدثا في أمر الدين وهذا يكون داخلا في التبرك الممنوع، يكون داخلا في التبرك الممنوع. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إن الفضل بيد الله. فالفضل بيد الله سبحانه وتعالى، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح جاء فيه: لبيك وسعديك والخير كله بيديك. فالخير بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك المؤمن الموحد يوقن بذلك ويصدق بذلك ويعتقد ذلك وليس في قلبه شك أو ارتياب من جهة هذا الأمر، ولذلك يعتقد أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى شرع أسبابا لنيل الخير وطلب الخير أي طلب البركة، وهذه الأسباب تسلك ويؤخذ بها، وما عداها يعد أمرا ممنوعا. ومنه أي من الممنوع ما يصل إلى درجة الكفر أو الشرك، ومنها ما يصل إلى درجة البدعة، ومنها ما يكون محرما. فنبين أولا ما يتعلق بالمشروع من التبرك. فالله سبحانه وتعالى كما يقول سبحانه وتعالى في ذلك: وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار الله سبحانه وتعالى من خلقه ما يشاء، ووضع البركة في تلك الأشياء. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى مثلا بارك في بعض الأماكن، بارك في بعض الأماكن، ومثلا هذه المدينة بارك الله سبحانه وتعالى فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بمثلي مكة، دعا لها بمثلي مكة، ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في مدها وفي صاعها، وكذلك في سكناها، وكذلك من الأماكن المباركة بيت الله الحرام، مسجده الحرام في مكة فهو مكان مبارك، وكذلك المسجد الأقصى كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله سبحانه وتعالى بارك فيما حول هذا المكان. وهكذا البركة في الأشخاص، في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي تفصيله. والله سبحانه وتعالى بارك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نبوته، وكان على يده الخير الكثير والنفع العميم الذي نفع هذه الأمة وأخرجها من ظلمات الكفر وظلمات الشرك وظلمات الجهل إلى نور الإيمان ونور التوحيد ونور اليقين. وهذا من بركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا بارك الله عز وجل في كلامه الذي هو القرآن الكريم، وهكذا أيضا بارك الله عز وجل في أشياء مطعومة أو أشياء تشرب، كما بارك في زمزم، وماء زمزم ماء مبارك، وبارك كذلك في بعض الأشجار وثمارها كما بارك في الزيتون، وكما بارك كذلك في التمر، وكما بارك كذلك في اللبن. فهذه الأشياء منها ما يكون له منفعة دنيوية، ومنها ما يكون له منفعة دينية أو أخروية. فالقرآن الكريم كلام الله عز وجل يتبارك فيه بقراءته، ففي قراءته الخير العميم، وكذلك في الاستشفاء به، وقد تكلمنا عن ذلك في باب الرقى. فيطلب الإنسان الشفاء بكلام الله عز وجل بقراءته والتعوذ به. وكلام الله عز وجل كلام مبارك ينفع الله عز وجل به من يشاء من عباده. فهذا ما يتعلق في كلام الله سبحانه وتعالى، فقراءته وتدبره وتلاوته والاستشفاء به، وكله خير وبركة، كله خير وبركة ونفع للمسلم بحمد الله تعالى. أما ما يتعلق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك ما يتعلق بشأن رسالته وما جاء به من خير أوحاه الله عز وجل إليه، وما جاء به من أمور هذا الدين، هي أمور الأخذ بها خير وسعادة وبركة، نعمة على من وفقه الله عز وجل لاتباع هذا الأمر. أما ما يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم، فالحديث عنه ذو شقين. الأول منهما في حياته صلى الله عليه وسلم، فقد ورد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتبركون بما يفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتبركهم بشعره وتبركهم بجسده، وتبركهم كذلك بفضله وما يبقى منه صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور النبي صلى الله عليه وسلم أقر صحابته عليها. فمثلا عندما كان يحلق شعره في منى، الصحابة كانوا يعني يتزاحمون على الأخذ من فضل شعره صلى الله عليه وسلم، وكان الحلاق يحلق والنبي صلى الله عليه وسلم يتناول الشعر بيده ويعني يعطيه لمن حوله يمينا وشمالا. وهكذا كان الصحابة يتبادرون فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ثابت دلت عليه النصوص. وهنا ينبغي أن نقف وقفة فيما يتعلق بفضل الأشخاص خلاف النبي صلى الله عليه وسلم. والمعهود عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتبركون بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكونوا ليفعلوا شيئا من ذلك مع أحد من بعده، لا مع أبي بكر رضي الله عنه، ولا عمر رضي الله عنه، ولا عثمان، ولا علي، ولا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما يفعله بعض الناس من التبرك بالأشخاص، التبرك بفضل مائه أو بفضل وضوئه أو بنخامته أو بغير ذلك، هذا أمر مبتدع لا وجه له في الشرع، وسيأتي سيأتي الكلام عنه في التبرك الممنوع، ولكن ذكرناه هنا للتنبيه أنه لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يقيسوا أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا مع أحد من الناس ما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا حجة على من يعني يقيس على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر جائزا لفعله الصحابة رضوان الله عليهم مع أفضلهم ومع خيارهم وهم الخلفاء الراشدين والعشر المبشرون بالجنة وأصحاب بدر أو أصحاب بيعة رضوان، فلم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك، ولا كذلك التابعين كانوا يفعلون لأحد من ذلك، لا ما كانوا يفعلون شيئا من ذلك مع أحد من الصحابة، فما كان عليه سلف الأمة أمر واضح بين ومنقول وثابت عنه. ما يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وذلك فيما يتعلق في قبره، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على سد كل طريق من طرق الشرك، وسد كل وسيلة أو ذريعة توصل الإنسان إلى الشرك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وكذلك دعا الله عز وجل أن لا يكون قبره يتخذ عيدا أي مكان يعتاد. ومسألة ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم نتحدث عنها بتوسع في هذا الأمر فيما يتعلق في حجرته عند أبواب تناسب هذا، ولكن نقول أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يشرع بل ولا يجوز بل ويحرم على الإنسان أن يأتي ويتبرك بجدران حجرته أو يتبرك بالمكان الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم، مع أنه بحمد الله حيل بين هذا وبين فاعله، وذلك أنه بين الآن بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس أربعة جدران بينهم وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما لهم من سبيل إلى أن يصلوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يمرغوا يعني وجوههم أو يتمسحوا أو يفعلوا شيئا من ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام في ذلك: لعل هذا من إجابة دعوة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إذ قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فما يتعلق بغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأشخاص، والبركة تكون بمجالستهم إن كانوا علماء، وبدعائهم إن كانوا صالحين، طلب الدعاء منهم أن يدعو الله عز وجل لإخوانهم، وأن يجالسوهم في مجالسهم التي هي مجالس العلم ومجالس الخير ومجالس الذكر، فهذه المجالس مجالس مباركة يتعلم فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلى فيها كلام ربنا عز وجل، وتبين فيها مسائل العلم، والملائكة تأتي هذه المجالس وتقصدها وتطلبها وتتزاحم عليها كما جاء في الحديث، حتى أنهم يصلون إلى السماء الدنيا من مزاحمتهم على مثل هذه المجالس، مجالس العلم ومجالس الذكر. فبعد انتهاء مجالس العلم والذكر ينتقلون إلى السماء، والله عز وجل يسألهم عن حالهم ذلك، إلى أن جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يغفر لأصحاب هذا المجلس، فيقولون فيهم فلان كثير الأخطاء أو كثير الخطايا، فيجيبهم الله عز وجل: هم المرء لا يشقى جليسهم. فهذه الأمور هي من التبرك المشروع، أن يجلس الإنسان لاستماع الذكر في مجالس أهل العلم وفي مجالس العلماء، ويستمع ما يكون من خير وما يكون من ذكر، فهذا مما يتبرك به ومما يرجى نفعه ويرجى الخير فيه على الأقل، كما قلنا كما جاء في الحديث في هذا أن الإنسان وإن كان كثير الخطايا وإن لم يكن من أهل العلم ومن طلبة العلم، فجلوسه في هذه المجالس يلحقه من ذلك بركة الدعاء لأهل هذا المجلس، وما يلحقهم من غفران الله عز وجل ورحمته. ومجالسة الصالحين ودعاؤهم هذا من التبرك المشروع والتبرك الجائز والمطلوب، مع الاعتقاد أن المطلوب من ذلك ليس هو نفعهم بذواتهم، ولكن المقصود من ذلك أن ينال الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه بمجالسة هؤلاء أو إجابة دعائهم أو إجابة دعاء هؤلاء، وليس الأمر عائدا إلى ذواتهم، فأمر ذواتهم وأمر أنفسهم هذا نفعه يكون لذوات الناس، لذوات الأشخاص أي ذوات العلماء والصالحين في أنفسهم، هذا فيما يتعلق في حياتهم، ما يتعلق بحياتهم. أما ما يتعلق بمماتهم فهذا يأتي في التبرك الممنوع، في التبرك الممنوع. كذلك من التبرك المشروع في ذلك أن الإنسان يتحرى الأماكن أو الأوقات أو المجالس التي يعني تكون سببا للخير وسببا لنيل البركة. أما الأماكن فكما يقول شيخ الإسلام في ذلك أنه لا يقصد منها للصلاة إلا المساجد، المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى هذه تقصد للصلاة، وكذلك لا يقصد منها للتعبد إلا المشاعر، إلا المشاعر في هذا. فالمساجد كما قلنا من ذلك كل بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى أسس على التقوى وأسس ليكون مسجدا من مساجد الله سبحانه وتعالى، فهذا يقصد به للصلاة، ولكن هذا القصد ما يكون بشد الرحل ولا يكون بتخصيصه إلا في ثلاث مساجد: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فهذه التي تقصد بأعيانها في حال السفر وشد الرحل، في حال السفر وشد الرحل. وأما إذا كان الإنسان مثلا في هذه المدينة فيشرع له مع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد مسجدا واحدا آخر وهو مسجد قباء. مسجد ماذا؟ قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصده للصلاة، كان يقصده للصلاة. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي إلا المسجدين والمقبرتين، والمسجدين هما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، والمقبرتين وهما مقبرة البقيع وشهداء أحد. فهذه التي كان يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدها في هذا. أما ما عداها من أمور، ويدخل في ذلك الأمور التي شيدت عليها مساجد ويعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها أو مر عليها، فهذا وإن كان ابن عمر يفعله لكن ابن عمر يعني رضي الله عنهما لم يكن يفعل هذا للتبرك، ولكن كان يفعله للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أباه عمر رضي الله عنه كان يمنع ذلك، كان يمنع من ذلك. وعندما خرج عمر إلى الحج رأى الناس يقصدون مكانا للصلاة، فقال ما هذا؟ قالوا مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: من عرضته الصلاة في هذا فليصلي وإلا فلا. فمنعهم من إتيان أو قصد هذه الأماكن بغية الصلاة فيها، فليست هي أماكن لي يتبرك بها، ليست أماكن ماذا؟ يتبرك بها. هذا فيما يتعلق بالمساجد. فإذا لا يقصد مسجد بعينه من حيث شد الرحل إلا إلى ثلاث مساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وهي مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولا يقصد في المدينة بالذات، لا يقصد في المدينة في الذات من المساجد إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، أما ما عداها من المساجد وكيانها فهذا ليس مشروعا، ليس ماذا مشروعا، فمن عرضته الصلاة في أحد هذه المساجد فليصلي، أما أن يقصدها قصدا وعمدا إلى للصلاة فيها بغية البركة أو بغية يعني تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فما ليس هذا من فعل جل الصحابة رضوان الله عليهم. أما المشاعر فمعروفة وهي مشاعر الحج، فهذه هي التي تقصد في أوقاتها في أوقات الحج، هذا ما يتعلق بالمساجد والمشاعر. ما يتعلق بالبقاع عموما فما هناك بقعة تقصد خلاف هذه التي ذكرنا من حيث التبرك المشروع، من حيث التبرك المشروع. أما نفع الأطعمة والأشربة فالذي جاء فيه النص هذا يؤخذ به، كزمزم وشرب ماء زمزم والاستشفاء به، وكذلك ما ورد في بعض الأطعمة من يعني كون الخير والبركة فيها، فمثل هذا يقصد ويؤخذ به لورود النص به. ومن حيث سكن الأماكن والبقاع، من حيث سكن الأماكن والبقاع، فلا شك أن هذه المدينة وكذلك مكة وكذلك الشام وكذلك اليمن وغير ذلك ورد في فضلها ما ورد، ولكن فضل هذه الأماكن لا يعني أن هذا الشخص بذاته يفضل أمره أو حاله فيها. فكما أرسل أحد الصحابة أرسل سلمان إلى أبي الدرداء يعني يقول له لو أتيت المدينة، فقال إن الأرض لا تقدس أهلها ولكن يقدس الرجل عمله، يقدس الرجل ماذا؟ عمله. فالأرض بذاتها لا تعطي يعني تقديسا للشخص في حد ذاته، فهذا الذي ينبغي أن يفهم أنه وإن قيل البركة هذه الأشياء فيكون البركة في سكناها أو البركة في حصول الخير فيها أو البركة في ما يكون من يجلب إليها من الأكل أو ما يجلب إليها من الشراب، عرفت هذا؟ مثل هذا يعني والصبر على شدتها بقصد أن الإنسان يكون يجاور في هذا المكان ويكون في هذا المكان يعني أهيأ له للطاعة وأهيأ له للعبادة. ولا شك أن هذه الأماكن يعني يجد الإنسان فيها من التهيؤ للطاعة والتهيؤ للعبادة ما لا يجده في غيرها. فلا نقول يعني، وهذا الأمر يتبين، أن لو أن شخصا صالحا في مشارق الأرض ومغاربها وشخص يعني غير صالح في هذه المدينة أيهما أفضل؟ فلا شك أن الصالح أفضل في أي مكان كان، في أي مكان كان في الأرض، كما قال أبو الدرداء إن الأرض لا تقدس أهلها ولكن يقدس الرجل عمله في هذا. فينبغي أن يفهم أن هذه البركة في سكناها لا بد أن يتبعها خير وصلاح في الإنسان ورغبة وصدق نية ليؤجر على هذا، على مكوثه في هذا المكان، وخاصة إذا كان يلحقه من بقائه فيها نوع أذى أو صبر على لأوائها أو صبر على حرها وصبر على ما فيها. ولا شك أن هذه البقاع يعني ليس فيها من زينة الدنيا وليس فيها من خضرتها وليس فيها من جمالها كما في غيرها من البقاع، كما في غيرها من البقاع. ونجد بحمد الله أن كثيرا من الناس إنما يقصدها لأجل ما فيها من مجال للطاعة ومجال للخير ومجال للعبادة، وبالتالي يقصدونها، وبالأخص مكة والمدينة، وبالأخص من ذلك مكة والمدينة فيها. فطلب الخير فيها والنفع فيها هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا حاصل. فمن يسكن هذه المدينة يبارك له بحمد الله في ماله، ويبارك له في قوته، ويبارك له في في رزقه، وهذا أمر يتحدث به الناس كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثلي مكة. فهي بلد مبارك والسكنة فيها مباركة، ولكنها أمور يجب أن يتبعها حسن أدب وصلاح في العمل وصلاح في القول وتأدب بأدب هذه المدينة التي من الله علينا بسكناها. ويجب على الإنسان أن يكون على حرص وعلى خير في خلال مدة بقائه في هذه البلد في هذا البلد. أيضا من الأمور المباركة العلم وطلب العلم، والعلم خير كله بحمد الله تعالى. العلم الشرعي، ونقصد به العلم الشرعي هنا، العلم الشرعي يعني يلحق الإنسان يعني منه الخير العظيم، فهو يعني يصحح إيمانه ويصحح اعتقاده، وكذلك يكون دافعا له لمعرفة الله سبحانه وتعالى ولمعرفة أمور دينه ولمعرفة أحكام شرع الله عز وجل. ونفع هذا العلم حتى يلحق الإنسان في بدنه مع نفعه الإيماني في أعمال الإنسان وفي أقواله وفي زيادة الخير الذي يلحقه من هذا العلم. أيضا يقول العلماء أن العلم من منافعه ومن بركته قوة البدن، يذكرون من منافع هذا العلم قوة البدن. ولذلك تجد أن بعض العلماء مع كبر سنه ومع ضعف جسمه، ولكن يجلس لمجالس العلم أوقاتا طويلة. فالله عز وجل يبارك حتى في جسمه ويبارك في حياته. وليس أدل من ذلك يعني من أنك لو أنك نظرت في بعض كتب أهل العلم فتقول له تقول في هذا: كيف ألفها؟ يعني كيف كان له وقت في ماذا؟ في تأليفها وكتابتها، هي مجلدات. فشيخ الإسلام ابن تيمية لو أراد الواحد منا أن يقرأ كتبه ويفهم ما فيها، أعتقد أن عمره يمضي وهو لا يزال عاجز عن بعض ما فيها. ومع ذلك هذا الإمام يعني ألف هذه الكتب وكتب هذه الكتب، ومن يقرأها وينتفع بها يعني يعرف فضل هذا الإنسان وما أعطاه الله عز وجل من بركة في العلم وبركة في العمر، حتى أنه كتب هذه المؤلفات التي بحمد الله كل طلاب العلم الشرعي في زمن الحاضر يعني ينتفعون بها. وإن لم يعني نبالغ يقول نقول عيال عليه في ماذا؟ في كثير من مسائل العلم. وهذا يلمسه طلبة العلم الذين يسلكون مسلك منهج السلف في ذلك. وهكذا من العلماء المعاصرين كالشيخ بن باز حفظه الله، يعني يذكرون مع كبر الشيخ ومع سنه، ومع ذلك يجلس المجالس المتتالية للدرس وللدروس وللعلم وللإفتاء. وأعتقد لو أن شابا منا يعني لعجز عن الجلوس في مثل هذا المقام مع قوة الشباب فمع كبر سنه ومع يعني ضعف جسمه، ولكنه يجلس هذا. ولعل هذا نقول أنه من بركة هذا العلم. والعلماء يذكرون أنه بركة للبدن، بركة لماذا؟ للبدن. عموما بعد هذا كله، أن ما كان مشروعا من الأسباب بأدلته فهذا يطلب ويؤخذ به، وهو سبب مشروع وتبرك مشروع على الإنسان إذا عرف فيه الدليل وصح فيه الدليل، عليه أن يطلبه وأن يأخذ به. لكن يبقى الأمر في ضده، فنقول لعل هذه المسألة واضحة وبينة، لكن الإشكال فيه فيما يقع فيه اليوم الكثير من الناس من التبرك الممنوع، الذي بعضه يصل إلى درجة الشرك، وبعضه يحكم ببدعته وحرمته وقد لا يصل إلى درجة الشرك. فهذا التبرك يعني ممكن أن يلمس في صورتين أساسيتين: تبرك في البقاع وتبرك في الأشخاص. أما التبرك في الأشخاص فتحت يعني دعوة يعني أن هؤلاء أناس صالحون فيتبرك بهم، وهذا التبرك يكون على حالين، الممنوع منه يكون على حالين: حال في الحياة وحال في بعد الوفاة. أما الذي في الحياة التبرك بآثارهم، أن يأتي الشخص إلى عالم من العلماء أو صالح من الصالحين فمثلا يتبرك بعرقه أو يتبرك بجسده أو يتبرك بنخامته، فهذا أمر ممنوع وليس بمشروع وأمر مبتدع. أمر ماذا؟ مبتدع، يجب أن يحذر الناس منه. وليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرك الإنسان بما فضل من جسده أو فضل من جسمه، فما يفعله بعض الناس مع بعض الناس من التبرك حتى بنخامته والتبرك بعرقه والتبرك بجسده والتمسح به، فهذا كله من التبرك الممنوع التبرك المبتدع الذي يجب أن يحذر الناس منه. أما بعد الوفاة وهذا يعني الطامة الكبرى، فكثير من بلاد المسلمين اليوم يعني قل أن تخلو من قبة من القباب منصوبة على ضريح إنسان من الناس تحت دعوى أنه رجل من الصالحين، ثم هذه القبة يفعل فيها من الشرك ما الله به عليم. فيذكر العلماء في ذلك، والإنسان يرى هذا الأمر يعني بعينه، يرى ما يفعل في هذه الأماكن بدعوى البركة، فهذا الولي الفلاني وهذا يعني أحد الأولياء وأحد الصالحين من الناس مات في هذا المكان فبنيت عليه تلك القباب وجعل على قبره الستور والخرط، وبعد ذلك يعني جعل في ذلك المكان سدنة وخدم لهذا المكان، ووضعت صناديق للتبرعات وكذلك أماكن للذبح وأماكن للاحتفالات بمولده أو بوفاته أو إلى آخر ذلك، فيفعل عند هذه الأماكن يعني تحت دعوة طلب البركة من الشيخ، يفعل ما الله به عليم. فمما يفعل في ذلك أنهم قبل أن يصل هذا المكان أحيانا يحبي بعضهم حبوة، وأحيانا يخلع أحدهم يعني ما على رأسه من غطاء أو من ثياب ويمشي وهو منكس الرأس، ثم إذا جاء إلى هذه الأماكن ركع لها وسجد لها وقد يطوف بها. وهذه أمور يعني قد الإنسان يستغربها في مثل هذا البلد، لكن متى ما خرج وشاهد يعرف يعني كيف وقع الناس في هذه الأمور تحت دعوة التبرك، تحت دعوة التبرك وطلب الخير وطلب النفع من هؤلاء الأولياء على حد زعمه. فما يفعل في هذه الأمور أكثرها داخل في باب الشرك كالسجود لها، وهذا يفعل، والركوع لها، حتى أن بعض هذه القبور لا يمكن أن تدخلها إلا وأنت راكع لانخفاض أبوابها، فتخفض الأبواب عنية وقصدا حتى إذا دخل الداخل لا يدخل إلا وهو منكس الرأس راكع، وبعضها لا قد لا يفتح له إلا كما يفتح للنافذة حتى يدخل الإنسان وهو في حال يشابه السجود أحيانا، ثم توضع عليها الستور، ثم يعني يأتي من يأتي إليها فيطلب البركة منها، بركة الأولاد أو بركة الرزق أو فبعضهم يعني ينظر لها ويذبح لها بدعوى أنها يعني أنها قبور مباركة وأنهم أولياء صالحون. وأعتقد أنكم سمعتم شيئا من هذا أو قد تكون رأيتم شيئا من هذا. والذي من الله عز وجل يعني عليه بأنه لم يرى شيئا من ذلك فليحمد الله عز وجل، لأن القلب يعني يتقطع ويعتصر، كيف يعني يقع المسلم في الشرك بهذه الصورة وبهذه المظاهر التي أصبحت يعني في كثير من بلدان المسلمين أمور مألوفة، بل وأمور يدافع عنها وينافح عنها. وكل هذا أن التبرك أمر مشروع. نعم التبرك أمر مشروع، ولكنه ليس مشروع بإطلاق، مشروع فيما شرعه الله عز وجل من أمر، وممنوع فيما يناقض شرع الله سبحانه وتعالى. فمن يقول أنه تحت دعوة التبرك يسجد لغير الله، ومن يقول أنه تحت دعوة التبرك يطاف بغير بيت الله، ومن يقول أنه تحت دعوة التبرك يعني يذبح لغير الله وينذر لغير الله، وكل هذا يفعل تحت هذا الأمر. وهذا الذي يجعل الأمر في غاية من الخطورة، في غاية من الخطورة. وللأسف هناك يعني بعض علماء السوء ينافحون عن ذلك ويدافعون عنه، ويرون أنه أمر لا بأس به، مع ما يرون فيه من بعد عن شرع الله سبحانه وتعالى، بل ومنافاة ومخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. فهذا التبرك في الأشخاص يعني الممنوع منه هذا الشكل الذي يقع اليوم عند تلك القباب وتلك القبور. فمن أولها كونه بني عليها ما بني، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تسوى القبور وألا يزيد القبر عن شبر، ومع ذلك يبنى عليها قباب لوحدها وتقصد لوحدها، ويصلى يعني لها يصلى لها أو يصلى عندها. كل هذا بدعوى طلب البركة، مجرد قصد الصلاة عندها، أن يصلي ماذا عندها، وأعتقد أنه مكان مبارك. ثم يتطور الأمر إلى أن يبنى لها، ثم بعد ذلك يتطور الأمر إلى أن تقصد بذاتها. وهذا الذي يعني وقع فيه يعني كفار العرب ومشركو العرب، فأصل شركهم منه هذا الأمر. فكان العرب عندما يقصدون الكعبة لتعظيمهم لها، لأنها يعني من دين إبراهيم عليه السلام، فكانوا إذا جاءوا إلى مكة حملوا شيئا من حجارتها، حملوا شيئا من ماذا؟ من حجارتها. ثم مع طول الفترة تقدس تلك الأحجار، فهي حملت في أصلها للبركة. حملت لماذا؟ لأنها من بقعة مباركة، وحملت هذه الحجارة. ثم بعد ذلك أصبحت هذه الحجارة معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا الأمر في بدايته يبدو أمرا يعني سهلا، ثم بعد ذلك يتطور إلى خروج من دين الله عز وجل وشرك بالله عز وجل. وهذا الذي يفعل عند هؤلاء، هذا الذي يفعل عند هؤلاء. فإذا إذا مات الشخص فبعد ذلك بموته بعد ذلك لا يجوز أن يقصد بأي أمر من ماذا؟ من الأمور. لا يجوز أن يقصد بأي أمر من الأمور. والمشروع عند القبور كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، المشروع هو زيارتها للاعتبار وللدعاء لهم، لا لطلب الدعاء منهم. أن يدعو الإنسان لأهل القبور، وأن يسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم. وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة القبور في أصلها كانت محرمة، في أصلها كانت محرمة. ثم اختلف العلماء بعد ذلك هل يعني نسخ التحريم أو لم ينسخ التحريم. فبعض علماء السلف يقول أنها أن التحريم باق، والأكثر منهم يقول أن هذا التحريم نسخ وأنه رخص في زيارتها، رخص في زيارتها، ورخص للرجال دون النساء، فبالتالي لا يقصد قبر أي إنسان من الناس إلا يعني كما تزار القبور في هذا، كما تزار القبور في هذا بقصد الاعتبار بأمر الآخرة وتذكر الموت، وبقصد الدعاء لهم، لا الدعاء أو طلب الدعاء منهم، ليس بقصد طلب الدعاء منهم، فلأجل هذا تقصد، مع أنه ما يخص قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا له تفصيله الذي سيأتي، تفصيله الذي سيأتي، لأنه لا يجوز أن يقاس قبر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر غيره من الناس، ولهذا أسباب ستأتي إن شاء الله فيما يتعلق يعني في أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأبواب التي تأتي إن شاء الله. بعد ذلك التبرك في البقاع، يعني كالأشجار أو الأحجار أو المغارات أو الأماكن، وقلنا إنه يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك أنه لا يقصد إلا بيوت الله عز وجل أي المساجد والمشاعر، أما أن يتبرك الإنسان بمغارة أو يتبرك بشجرة أو يتبرك بحجر، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في هذا المكان كغار حراء، أو كان يعني قد بايع أصحابه تحت الشجرة، تحت شجرة بيعة رضوان، وعمر كما هو معلوم قطع هذه الشجرة وأزالها كما ورد، فهذه البقاع لا تقصد، وما يفعله الناس اليوم هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصحابه الذين كانوا معه في غزوة حنين، وطلبوا منه طلب بعضهم منه أن يجعل لهم ذات أنواط، وهذا كما في الحديث هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهذا الأمر وهو التعلق بالأشجار أو التعلق بالأحجار واعتقاد البركة فيها هذا نوع من الشرك، نوع من الشرك، فهذه الأمور لا يطلب منها البركة ولا يطلب عندها البركة، وما يفعله الناس باعتقادهم أن العين الفلانية أو المغارة الفلانية أو الشجرة الفلانية إذا الإنسان ذهب عندها وعقد حبلا أو عقد خيطا فإنه مثلا يرزق بولد، أو يعني إذا كانت امرأة لم تتزوج تزوج، أو يعني إذا كان هناك ما ليس هناك رزق أو هذا يحصل الرزق، فكل هذا من الأمور التي هي من أمور الشرك وأمور الجاهلية، أمور ماذا؟ الجاهلية، ولا تحدث عند أناس إلا أناس اختلت عندهم عقيدة التوحيد وضعفت عقيدة التوحيد، وإلا المؤمن الموحد يعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا طلب هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى فما له ما له حاجة بغير الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب دعوته، وهو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وأناثا، وهو الذي يرزق من يشاء سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده الخير كله، فهذه عقيدة أهل التوحيد. وأما أناس ضعف إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وضعف رجاؤهم بالله سبحانه وتعالى، هذا الضعف في الإيمان واختلال عقيدة التوحيد في نفوسهم ألجأهم لمثل هذه الأمور التي لا تنفع ولا تضر، وليس فيها من الخير يعني مثقال ذرة، ليس فيها من الخير مثقال ذرة ولا أقل من ذلك. فقصدها والاعتقاد فيها هذا غاية الجهل، غاية ماذا؟ الجهل. وذلك يقول العلماء أن التبرك الممنوع له أسباب، من أولها جهل الناس، فلجهل الناس بعقيدة التوحيد وعدم تعليمهم يعني إياها وعدم يعني تصحيح اعتقادهم في الله سبحانه وتعالى، لكثرة جهلهم يصدقون بالقصص ويصدقون بالأكاذيب ويصدقون بالترهات، فتصبح هذه الأمور سائغة ومقبولة لديهم، وبعضهم يلقنها للبعض الآخر، وتقصد هذه الأماكن وتكلف بعض الناس يعني قد يكون ماله كله يتكلفه لأجل الذهاب لهذه الأماكن من مغارات أو عيون أو أشجار أو أحجار، بقصد أنها تنفع وتضر، بقصد أنها تنفع ماذا وتضر. فلجهل الناس بالتوحيد ولقلة العلم تتفشى هذه الأشياء، تتفشى هذه الأشياء وتنتشر. أيضا من الأسباب التي توقع في التبرك الممنوع الغلو في الصالحين، الغلو في ماذا؟ في الصالحين. فيخلط الإنسان بين ما هو يعني حق للصالحين، عرفت هذا، مع أنه لا يجزم بصلاح شخص بعينه يعني إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. أما غاية الناس ومظاهر الناس فما يدريك ماذا في بواطنهم، فقد ترى من الإنسان خيرا وصلاحا، ولكن يعني قد يكون في باطنه خلاف ذلك. ولذلك عمر يقول: لا يغرنك من الرجل كثرة صلاته وصيامه، ولكن يعني اختبره عند الدينار والدرهم، اختبره عند الدينار وماذا والدرهم، عند البيع والشراء والمعاملة تعرف حقيقة الإنسان، هل هو إنسان صالح أو ليس بإنسان ماذا صالح. فبعض الناس قد يظهر منه الصلاح وقد يكون في باطنه على خلاف إيش؟ على خلاف الأمر. ثم لا ما يدريك ماذا تكون نهاية هذا الإنسان، ماذا تكون نهاية هذا الإنسان. ثم هو بعد موته أفضى إلى ما قدم، وهو أحوج إلى العمل منك، وأحوج إلى إلى إلى إلى إلى الخير والنفع منك أنت. ولذلك الميت ينتفع بعمل الحي، ولكن الحي لا ينتفع بالميت، لا ينتفع بماذا؟ بشخص الميت، لا ينتفع بشخص هذا الميت. ومن النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو من العلماء أو من غيرهم، كل هؤلاء ينبغي ألا نتجاوز القدر الذي حده الله عز وجل فيهم. فالغلو في الصالحين سبب للبعد عن الحق في هذا الباب والشطط في هذه المسألة. كذلك فتح باب البدعة وعدم التقيد بالمشروع، يعني عدم التقيد بالشرع، فالإنسان يتساهل في أمر ثم هذا التساهل يقوده إلى ما بعده، يقوده إلى ما بعده. ففتح باب الابتداع وضعف السنة وعدم تطبيقها يؤدي إلى ما يؤدي إلى هذا الأمر من تفشي هذه الأمور ووقوع الناس في الشرك الصريح. ومع ذلك بعض الناس لا ينكر عليهم ويرى أن الأمر لأنه أمر استمرأه أو أمر نشأ عليه وشب عليه وشاب عليه، راه أمرا سائغا جائزا، سائغا وجائزا. فينبغي على الإنسان أن يتقيد بالمشروع في كل أحواله، وأن يتقيد بالسنة في كل أحواله. فباب الابتداع يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، أو باب ضلالة. فإذا فتحه الإنسان انفتح عليه من الشر ما الله به عليم. فهذه المسألة لا شك أنها مسألة خطيرة، وكثير من الناس كما قلنا يتعلق بها، وبالتالي ينبغي أن يبتدأ الناس ببيان الحق في هذا الأمر وبيان الباطل. فإذا من الله عليكم بتعليم أناس وقعوا في هذه الأمور فالواجب عليكم أن تفصلوا لهم ما هو المشروع من الأمر فتبينوا لهم المشروع من ليسلكوه، ليسلكوا العمل الصالح وسبل الخير وسبل البركة التي يتبرك بها، وتبين لهم في المقابل الممنوع من ذلك ليجتنبوه. فهذا الذي ينبغي على طلبة العلم، وينبغي على من رزقه الله سبحانه وتعالى علما صحيحا وفهما صحيحا وعملا صحيحا أن يسعى إلى بيان الحق في هذا الباب ليتبع، وبيان الباطل ليجتنب، لأن الأمر أكثره جاء من جهة التباس الحق بالباطل، التبس على الناس الحق مع الباطل فوقعوا فيه. ولذلك يقول شيخ الإسلام في ذلك أن أكثر الضلال إنما ينشأ من كون الناس أو بعض الناس ينشأ على مصطلحات فاسدة، فتأتي ألفاظ شرعية في البركة مثلا، أو تأتي ألفاظ شرعية في التوسل، وتأتي ألفاظ شرعية في الشفاعة، فيركب لها مصطلحات بدعية، مصطلحات ماذا؟ بدعية. ثم بعد ذلك تتلى النصوص ويفهم الناس منها الفهم الفاسد، يفهم الناس منها الفهم ماذا؟ الفاسد. مثلا أولئك يعني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، فبعد يأتي إلى كلمة وسيلة فيقول الوسيلة كل ما يعني تراه جائز أو تراه يعني سائغ للتقرب الله سبحانه وتعالى ففعل، سواء كان توسلك بقبر أو توسلك بحجر، حتى يقولون في هذا يعني أن من اعتقد في شيء نفعه، أو يعني لو اعتقدت في حجر لا لنفعك. فهذا يكتبه هؤلاء في كتبهم ويدونونه وينسبونه حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبهم مليئة بهذا. لو قرأت كتب أهل الباطل في هذا تجد مليئة بهذه الأكاذيب. فلا يمانع من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أن هذا الأمر مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ينقله ويدونه في كتابه أن الإنسان لو اعتقد بحجر الله لنفعه، فبعد ذلك يحدث ما يحدث من الناس من بعد وانحراف عن الدين، وأكثر الناس جهال وعوام يقعون في هذه الأمور فيخرجون بذلك من التوحيد ويقعون في ضده الذي هو الشرك، حتى يصبح هذا الأمر يعني مترسخ في الأذهان ومترسخ في النفوس، ويصعب بعد ذلك إخراج الناس منه، يصعب بعد ذلك إخراج الناس منه. ونسأل الله عز وجل العافية والسلامة من مثل هذا الأمر. فنعود إلى الآيات والأحاديث الواردة هنا، وهنا أورد في المسألة يعني قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فهذا كان صنيع يعني صنيع يعني كفار قريش مع هذه الأشياء الثلاثة، اللات والعزى ومناة. واللات يعني كما يقولون صخرة بيضاء منقوشة كانت يعني في الطائف، وكانت ثقيف تقصدها. وطبعا اشتقاق هذا الاسم يعني قيل يعني في اشتقاقه احد امرين، اما اللات من الاله فاشتق اللات من الاله، او اللات انه رجل كان يلت السويق، رجل كان يلت ماذا؟ السويق. ثم لما مات دفن عند هذه الصخرة، ويقولون في رواية أخرى أنه يعني جاءهم عمرو بن لحي فقال لهم ما مات، إنما دخل في الصخرة، إنما دخل في ماذا؟ في الصخرة. فعكفوا على هذه الصخرة وبنوا عليها، وأصبحت ثقيف يعني تتفاخر على سائر العرب ما عدا قريش بأنها عندها اللات. والعزة يعني كانت بين الطائف ومكة، وهي سمرات ثلاث، يعني ثلاث سمرات من أشجار السمر يعني في هذا المكان، في وادي نخلة، كانت يعني قريش تعظم هذه السمرات، وكانوا يعني يقصدونها ووضعوا عليها بيت ويعني ألبسوه وكسوه، ألبسوه الثياب وكسوه الثياب. وطبعا كان يعني أبو سفيان يفخر بذلك في أحد، فيقول لنا العزة ولا عزة لكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: الله مولانا ولا مولى لكم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه بهذا الرد. فلما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أرسل خالد بن الوليد إلى هذه السمرات فقطعها وهدم البيت الذي عليها، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعلت شيئا. فعاد إلى المكان فوجد امرأة عريانة نافشة شعرها، ووجد يعني أن السدنة قد يعني لجأوا للجبال وهم يقولون يا عزة يا عزة، فعلاها بسيفه وضربها حتى ماتت. فقال يعني الآن فعلت، الآن ماذا فعلت. فهذا ما كان من شأن العزة. ففي مك في الطائف صخرة، وفي هذا وفي العزة يعني في هذا المكان العزة شجرات، وفي منات، وكانت منات تقصدها خزاعة والأوس والخزرج، أيضا مكان كان يعني يقصد وتعظمه الأوس والخزرج وخزاعة، ويهلون للحج من هذا المكان، وهو الآن الطريق الذي بين مكة والمدينة عند قبيد. في هذا المكان كانت منات عند قديد في ذلك المكان، كانت منات في ذلك المكان، وكانت الأوس والخزرج تقصدها وتعظمها وتذبح لها. وقيل منات من المنان، وقيل العزة من العزيز، واللات من الإله. وقيل أنها سميت منات لكثرة ما يمنى عندها من الذبائح والدم. المقصود أن هذه في أصلها أنشأها هؤلاء العرب، وخرجوا من الحنيفية والوحدانية بقصد التبرك بها، بقصد التبرك ماذا بها. وما يفعل اليوم يعني عند قبور الأولياء وعند قبور الصالحين وفي بعض المغارات ومع بعض الأشجار هو من جنس هذا، هو من جنس إيش؟ هذا الذي فعله هؤلاء، بل ويفعلون عندها أكثر مما يفعله مشركو العرب. فهم الآن كثير من الناس يعتقد في هذه القبور أنها بذاتها تنفع، وأن أصحابها يتصرفون في ملك الله عز وجل ويفعلون ما يشاءون، واعتقادهم فيها أعظم من اعتقاد كفار قريش بتلك الأصنام. وتلك الأصنام يعني كانوا إذا جاء وقت الشدة يعني لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا دعوا الله مخلصين له الدين، ولما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بينما هؤلاء الآن في الشدة والرخاء يلجأ إلى الولي الفلاني ويسأله ويستغيث به، وفي حتى في أحلك الظروف وفي أشدها. بينما كان هذا الأمر عند كفار قريش على خلاف ذلك، فإذا اشتد الأمر عليهم لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتركوا ما هم عليه. والأمر اليوم الذي يقع أن هؤلاء يلجون إليها في الشدة والرخاء. ولذلك المصنف رحمه الله بدأ بهذا بحيث يبين أن هذه الأشياء هي من جنس تلك، هي من جنس ماذا؟ من جنس تلك الأشياء. فإذا كانت يعني اللات رجل عكف على قبره، فهكذا اليوم يفعل عند كثير من القبور. وإذا كانت العزة أشجار، فهكذا اليوم يفعل عند بعض الأشجار، وهذا يقع. يعني لا تعتقد أنه لا يقع، كثير من الناس يأتي الأشجار ويعتقد أن الشجرة الفلانية شجرة مباركة ويربط فيها أو يحتضنها أو يتمسح بها. وهذا كان موجود أيام دعوة الشيخ، كان موجود أيام دعوة ماذا الشيخ، كانوا يعني من يذكر تاريخ نجد في هذا، كانوا يعني يأتون لشجرة معينة يقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، يعني تأتي المرأة وتحتضن الشجرة وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. هذا كان يذكرنا في تاريخ نجد، إلى أن من الله عز وجل بهذه الدعوة فأخرجت الناس من هذه الأماكن، حتى يعني المغارات، كان في مغارة في قرب الدرعية تقصد، ويعني يقصدونها الناس، فأن جاءت الدعوة بحمد الله زالت هذه الأمور. وكان أيضا القبور تقصد كقبر زيد بن الخطاب، كان يقصد ويفعل عندهم ما يفعل. وكان في هذه الجزيرة وفي بلاد نجد ما هو اليوم واقع في كثير من بلاد المسلمين، ولكن الله عز وجل عندما قيض يعني لهذه الدعوة هذا الشيخ رحمه الله ومن سار من بعدي على هذا الطريق، بحمد الله زالت هذه الأشياء. ولذلك المأمول أن يكون يعني هناك من يكون في مثل مكان الشيخ ويدعو الناس إلى دعوة التوحيد، عسى أن يخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد وإلى نور الإيمان. بعد ذلك ذكر الحديث وهو عن أبي واقن الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. ومعروف أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى حنين كان بعد فتح مكة. معنى ذلك أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاصة أصحابه الذين كانوا معه في المدينة، وخرج معه من عداهم، وخاصة ممن كانوا حديث عهد بإسلام. ولذلك يعني يقول هنا: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني بعض من كان في الجيش كان حديث عهد بكفر، بمعنى أنه لا يعرف يعني حقيقة التوحيد كما هي، أو يكون ما تزال فيه بقايا من بقايا الكفر والشرك. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، والسدرة شجرة معروفة يعني ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم يعني بقصد التبرك في هذا، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: والله، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. فصنيعهم هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع قوم موسى مع موسى، فبعد أن جاوز موسى البحر ونجا من فرعون وأغرق الله فرعون، مر بنو إسرائيل على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا هذه القولة: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فطلبوا منه هذا الأمر، فقال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبون سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. فهنا يعني المسألة الأولى الآية وقد بينا ما فيها، ثم المسألة الثانية صورة الأمر الذي طلبوا، وهم طلبوا أن يكون لهم سدرة يعكفون أو يعلقون عليها ما لهم من أمور يعني أو من أسلحة بقصد التبرك. بقصد ماذا؟ التبرك. وطبعا هذه أمور من بقايا الجاهلية، من بقايا الجاهلية، فاعتادت العرب أن تتبرك بالأشجار، واعتادت أن تتبرك بالأحجار، وهذا شأن اليوم كثير من الناس يعتقد بالأشجار ويعتقد بالأحجار. وتجد يعني طوائف منهم إذا جاءوا هنا مثلا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركون استوانة إلا ويتمسحون فيها، ولا يتركون يعني منبر إلا يتمسحون فيه، ولا يتركون، مع أن هذه الأشياء يعني مصنوعة يمكن من سنة أو من سنتين أو كل سنة تجدد أو تغير، ومع ذلك يعني تبركهم فيها وفعلهم فيها مما يدل على جهلهم. ونعم، لا بالعكس، أما النظافة ينظفون، أما أولئك يعني أيديهم تكون وسخة أحيانا. فنسأل الله عز وجل العافية والسلام مثل هذا. هذا صورة الأمر الذي طلبوا، أنهم أرادوا شجرة يتبركون بها، وهذا أمر اعتادوا عليه في جاهليتهم، وهو أمر يوصل إلى الشرك في حكم الشرع وفي حكم الإسلام. ثم يعني كونهم لم يفعلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أغلب عليهم القول في ذلك وقال هذه الكلمة لهم، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم إعظاما لقولهم ويعني قرعهم بهذا الكلام. فرابعا المسألة الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. طبعا مقصود بني إسرائيل ومقصود هؤلاء من هذه الآلهة طبعا هم في هذا خرجوا من دائرة الشرك إلى دائرة ماذا؟ التوحيد، وباعتقادهم أن هذه أمور توصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وذلك هذه دعوة حتى الكفار كفار قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهي الآن بعينها دعوة أن عباد القبور في يومنا هذا. فالواحد منهم يقول نحن ما نعبدهم لكن هم شفعاء ووسائط بيننا وبين الله، ونحن نقول أن دعانا ما يستجاب لكن هذا الولي صاحب هذا القبر دعاه مستجاب، فلذلك نحن نقول له يعني تدعو لنا. هذا عند بعضهم، وإن كان البعض لا يعتقد أن الولي بذاته يعني يتصرف وينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى فيعتقد في ذات الولي، وبعضهم يقول لا هم شفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى. فلعل المسائل هنا كلها تكون يعني واضحة، يعني في شيء يشكل فيها وضحنا. فغاية ما في الباب أن التبرك نوعان مشروع وممنوع، والأصل في التبرك هو أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فما شرعه من سبب مشروع يسلك ويطلب فيه يعني يطلب فيه الخير من هذا الباب، وما عدا يكون إما أمر مبتدع أو أمر مخالف ومناقض التوحيد، فيكون التبرك الممنوع على أحد حالين، إما بدعة وإما شرك، إما بدعة وإما ماذا؟ إما شرك. فالذي يأتي اليوم مثلا ويتمسح بالجدران يعني بجدران القبر أو بجدران المسجد أو في هذا كله أمر مبتدع محرم، مبتدع ماذا؟ محرم. والذي يفعل عند قبور بعض الناس في هذا وعندما يسمون بالأولياء من السجود والذبح والنذر هذا كله شرك، هذا كله ماذا؟ شرك. ففعل هذه الأشياء باعتقاد البركة إنما هو بعينه الشرك، بعينه ماذا؟ الشرك الذي قاد هؤلاء إلى اعتقادهم في ذوات أشخاص هؤلاء فوقعهم فيما أوقعهم فيه. فهذا غاية ما يتعلق بالتبرك المشروع منه والممنوع منه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.